الأحزاب، من فرض الأحزاب؟ هم جاء وحاصروا النبي، من غلب فيها؟ قولوا له ما دعا النبي؟ قال اسمع، دعا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، هيك النبي كان يدعو، وهزم الأحزاب وحده. مين هزم الأحزاب أخوان؟ أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شيخ يا أخوان ما اسمع القرآن أجيبك، طول ما أنت لا تسمع لا أجيبك، لا طلع. بدي تسمع سمع الطاعة، سمع المؤمنين بتبين في عينك، سمع اللي بتنتظر، سمع بتنتظر أنتهي، هذا ليس سماعا ولن أسمع منك. مين خلق طوع بشار؟ إذا بتقول لي أطيعك لا أطيعك يا أخوانا. أمريكا كمان أيوة، وبتخاطلوا معاها، تخاطلوا معاها، بتخاطلوش معاها، بتخاطلوش معاها. طيب أخوان، طيب إيه؟ اللي دافع عن بشار الأسد أو دافع عن نفسه أو عن شيخه شيطان، من دافع عن محمد فهو حق. سمعت شو قلت يا شيخ؟ تدافع عن نبي الله؟ إيش إيش؟ بالله عليك، ولا أتكلم إلى الكلام الكبير، ولا أتكلم إلى الكلام الكبير، ولا أتكلم الهرطقات التي جاء بها الشيوخ. اسمعوني اسمعوني، كل مقام قمنا فيه قرأنا فيه القرآن وأمرنا به باتباع المرسلين، واضح يا أخواننا؟ أما الفرق التي تتخذ لها حزبا وشيخا وخطة وتفارق المسلمين وجماعة المسلمين لا طاعة لها، أن وقد فرقت جماعة المسلمين وفرقت دينهم، لا طاعة لهم. قال لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون المشايخ وقبل أن تكون الفرق، قال سيكون من بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني في أمور مما تعرفون وفي أمور تنكرون. فقلنا له وقال أصحاب النبي أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. طبعا الشيوخ لا يعجبهم هذا القيد، يريدون دم المسلمين. فقال النبي عن الفرق وعن الأحزاب وعن الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لا الآن قلت لك يا شيخ ايد بإيدك، وبدنا نطلع القصر الجمهوري لبشار حتى أصله، كم سأقتل من المسلمين وكم سيقتلني من المسلمين عشان أقتل بشار؟ بالآخر قتلت بشار. ثم رأيته يصلي؟ رأيته يصلي؟ وأنا بسألك أجيبك، رأيته يصلي؟ رأيته يصلي؟ اسمع أخوانا اسمع، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام، اسمع اسمع أخوانا، العلوية العلوية اسمع اسمع أخي، العلوية اسمع اسمع اسمع أخي، العلوية العلوية النصيرية الشيعة النصارى، اسمع أخوان النصارى الهندوس المسلم السني، إذا خالف نبي الله فهو في النار. فالنصيري ليس كافرا لأنه إحنا سميناه نصيري، اليوم في مسلمين ابن سنة عن ابن سنة كفر وخرج من الملة، فأهل السنة عموما مسلمون. النصيرية والعلوية يتكلم عنهم الناس بما أخرجهم من الدين. أنا عن نفسي والله سمعت مشايخ بيقولوا أنني أنا كافر، فإذا قال هؤلاء أن النصيريين كافرين ليه سأصدقكم وقد أخطأتم في أنا؟ سأبتلي النصيرية بيدي، فإذا تبين لي قضيت، حتى إذا سألني الله هذول كفر ولا لا قلت ببينة، لا أقول حتى يرضى فلان ويرضى فلان من الشباب، لا يعني كان حالق مالط مخالف النبي جاي يسألني في دين فلان ولا دين فلان، أنا هذا لا يعنيني. قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث حجة، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تغفر الله في ذمته. قد يكون كافرا حسابه عند ربه. العهد الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة، إذا قام بشار فصرح بالكفر وعداء النبي فهو كافر، إذا قام يوسف القرضاوي وقال بمقالة بشار فهو كافر، إذا قام باب الفاتيكان أجلكم الله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. فنعرف الرجل بما قال وعمل وليس بما يقول الناس. بلان النبي قال من صلى صلاتنا قال لا تقتلوا بعضكم بعضا. أما بشار ذاهب لا محالة حيث قدم لنفسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الله أخذ الميثاق على من علم السنن أن يعلم السنن. قال النبي في الحج لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللي بيقاتل اليوم في سوريا المجلس الوطني العلماني، واللي بينصره زيه واللي ساكت عنه زيه، الجيش الحر قال المجلس الوطني يمثله. نهى النبي أن نقاتل. اليوم اللي بيقول لك من قاتل مع ذول الكفار، طب ما هي الكفار، هاي أمريكا وهي الصليبيين، هاي أفغانستان، هاي الدولة العبرية، أين المجاهدين وكتيبة الفاروق؟ في ليبيا قالوا لنا إنهم سينتهوا يجوا على هون، أين هم؟ رجعت القبائل تقتل بعضها بعضا. على كل كبروا الله، كبروا الله أخواني. اسمعوا أخواني، اسمع اخواني، اسمع اخواني، اسمع اخواني. في ناس بيقول لك انه هذا دخل سجن بشار وتعذب فيه. اسمع اسمع، دخل سجن بشار وتعذب فيه. الامويين، الامويين دخلوا في سجن العباسيين وانمحوا فيه. هذه دخل سجن وطلع سجن، هذه مسألة أخرى. لا إله إلا الله. أيوة صحيح. لا إله إلا الله تحط في حماه. لا إله إلا الله. أنت اسمع. على لا إله إلا الله. على لا إله إلا الله. ولا على الكرسي. على لا إله. طيب استنى. معلش. قال لي الإخوان المسلمين قتلهم حافظ في في سوريا على لا إله إلا الله. طب ليش ما قتل سائر المسلمين على لا إله إلا الله؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله بدي تطفوا. يا أخي يا أخي أنت كنت على لا إله إلا الله. يا أخي كنت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في فرق أقول إنه أنا أؤمن بها وأعمل بها، أو إنه أنا أريد الكرسي اللي تحتيك. العباسيين، العباسيين زي ما قال محمد مرسي في مصر بيطبق الشريعة، وزي ما أيوة إن شاء الله على الطريق. اسمع إن شاء الله على الطريق. طب ليش ما تركتم أمراءكم برضو على الطريق؟ نعم نعم نعم. ما سمعش السؤال. اسمع أخوان، اسمعوني اسمعوني، هذه المساجد اسمعوني يا أخوان. اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى يا أخوان اهدى. أخذوا عليكم عهدا، اسمعوني يا أخوان، أخذوا عليكم عهدا يا أخوان، أخذوا عليكم عهدا أنفع لي ولكم. اسمعوني، من معنا على طاعة الله ورسوله في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا، من معنا أن يكون دينه ما أمر الله ورسوله، من معنا أن لا يخالف الله في صغيرة ولا كبيرة، من معنا أن ينيب إلى الله فيجعل الله دينه مرضاة الله. اللهم إني ومن سمع على هذا فأعنا وتوفنا على هذا، وانصر المسلمين الذين أرضوك حيثما كانوا. سلام عليكم.